العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هذا الباب الحادي عشر باب الحياة وهو آخر كتاب أو آخر باب في كتاب الطهارة آخر أبواب الطهارة ويلي كتاب الطهارة كتاب الصلاة فيقول في ثلاثة ضوابط الضابط الأول الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة أو ثلاثة حيض واصطحاب ونفاس أو الشيء الحيض وهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة ويختلف هذا الدم باختلاف الأنثى وبيئتها وجوها ولذلك تختلف في النساء اختلافا متباينا ظاهرا يعني رب شابة طحيض 10 سنين رب شابة طحيض دون ذلك رب شابة طحيض الصبية الطحيض على أكثر من ذلك فيختلف اختلاف الجو والبيئة واختلاف الطبقات والأحوال فليس له سن محددة ليس له سن محددة رأيت أن شغل شيء من مروحة شغل هذه المروحة لا بأس بها وهذه المروحة لا بأس بها وهذه لا بأس بها ثلاث مراوح هذه وهذه مربعة بارك الله فيكم إذن دم الحيض بارك الله فيكم دم طبيعي يخرج من المرأة لغير علم ولغير مرض وبخلاف دم النفاس دم الولادة يخرج هذا الدم من الرحم ويكون أسود محتدما محتدما يعني حارا كأنه محترق وهو دم تغلب عليه السيولة لا يتجمد ولا يتجلط معناه له رائحة خاصة تميزه عن الدم العادي ويخرج من جميع الأوعية الدموية بالرحم سواء الشريان منها أو الوريد مختلطا بخلايا جدار الرحم المتساقط يعني خلايا جدار الرحم تتساقط وتكون في هذا الدم إذن الخلاصة تعريف الدم الحيض دم طبيعي يخرج من الرحم معناه أسود يعرف يعني له رائحة تميز عن غير من الدماء يخرج محترقا محتدما أسود قاتم معناه قال النفاس ودم النفاس معروف دم يسقط الولادة ويصاحبها والاستحاضة هذا دم ودم الجروح دم طبيعي دم طبيعي يقول الضرب الثاني يحرم من حيض 7 أشياء الجماع واحد الطلاق الثاني الصلاة الثالث الصيام الرابع الطواف الخامس المكث في المسجد هو السادس السابع مس المصحف مس المصحف وبخصوص المكث في المسجد في خلاف في خلاف بخصوص مس المصحف أيضا في خلاف ونحن عين سبق معنا أنه لا يمس القرآن إلا الطاهر إلا أن جينا بأمر الحائط وذكرنا أن الأمر يختلف فيه. إذا كان الإنسان جنبا يستطيع أن يزيل جنابه سواء كان رجلا أو امرأة، أما الحائط فقد يطول بالمرأة وقد تحتاج إلى مراجعة القرآن، قد تحتاج إلى قراءة القرآن معنا. إذن بارك الله فيكم، لابد من النظر في هذه المسألة والتفريق بين الحيض والجنابة، التفريق بين الحيض شغلتها بيش حالي زمجم شغلها كده بس كل بسم الله. إذا أصلا دي ما تشغل من عندك جميل الله أكبر مين تعالى شيخ تعالى بس تعالى ما شاء الله الحمد لله نعم. ها تعرفون قصة الرجل اليمني اللي قلت لكم عليها من الأول؟ كان بيشتغل طول النهار وبعدين اشتغل في السعودية بعدين ساعة الظهر عارفين في بلاد الحرمين والمجال السعودية أكل رفاهية مكيفات مكيفة قاعد يبكي بعد ما أكل يشتغل. فعمه هو السعودي يقول له يلا قوم اشتغل كمل اليمين. قال دين الله ما خرب هذه النعمة، أنا في نعمة الآن زي خرب النعمة هذه، قلت له خرب النعمة اللي أنا فيها، أنا في نعمة هوا الحمد لله الحمد لله. فالصدمة يقول لو في هوا زي عرف النفس حقيقة. بقول له يعني ما أستطيع أن أخرب النعمة هذه خليني كذلك الله خير. احنا ليش نخرب النعمة؟ نعمة الله بارك الله فيكم. فالآن بارك الله فيكم أمر المكفي في المسجد فيه إيه؟ شغلة دي على واحد على واحد بالضبط على واحد المكفي في المسجد هذا أمر قلنا مختلف فيه مس المصحف الجماع ده متفق عليه عن الصلاة متفق عليه الصيام متفق عليه الطلاق الطواف. ولذلك الطواف طواف الوداع يسقط عن المرء الحق في عندك طواف القدوم لا تطوف ولا حاجة. طب طواف الصدر لا تطوف ولا حاجة إلا في حالة الضرورة إلا في حالة الضرورة يعني يكون صفحة تسافر مع الروح مع الرحلة معنا. طيب والحيض طال بها استمر هتعمل ايه؟ هي امرأة من الافاق مش من اهل مكة ولا من اهل الرياض ولا من هنا مش قريبة من الافاق هتعمل ايه؟ فجاز الشيخ الاسلام رحمه الله ان تطوف طواف الصدر وطواف الركن وهي حائض متحفظة مستكفرة ويسقط عنها طواف الوداع. طواف الوداع لو فرضنا ان المرأة حجت واعتمرت وانتهت وبعدين بعد ما انتهت خلصت كل شيء من المناسك جاء الحائض قبل ان تمشي بيوم جاء الحائض طب هي عايزة تودع البيت يسقط عنها طواف الوداع. طيب شوف نعمة الله نخربها ازاي الحمد لله بارك الله فيك. ما تنسوش المثل لو جمل يعني اخرب نعمة الله لا يمكن خليك لي نعم بارك الله فيك. قال المكف في المسجد وانا اريد ان اقرا لكم المسالتين هاتين من كتاب تمام المنة اللي هي المكف في المسجد هنعمل في ايه ومس المصحف وقراءة القرآن للحائط لأن ممكن المرأة الحائط تحتاج فعلا أن تمكث في المسجد تسمع محاضرة تسمع كلمة تسمع درس ضروري محتاجة إليه إلى آخره. وأيضا المرأة الحائط هذه بتروح الحرم فعلا ومحتاجة تقعد في الحرم محتاجة تقعد في الحرم مثلا في المسعى في رواق أزقة في الحرم فهذه لابد أن يحدد السلام. بالنسبة بارك الله فيكم للمكث في المسجد، عندي هنا يقول اختلف العلماء في جواز مكث الحائط في المسجد، فلا بعضهم من المنع مستدلين عليه بقوله تعالى ولا ذنبا إلا عابر سبيل، وبحديث إني لا أحل المسجد لذنب ولا لحائط، لكنه حديث ضعيف. وقد تقدم الجواب على هذين الكلمتين ولا ذنبا إلا عابر سبيل. طيب وعايز يقول إيه؟ إن الحائط أشد من الجنب. اصلا لا يقاس الحيض على جنابه، ليه؟ الفوارق، فوارق الجنب يستطيع يزيد جنابه مباشره بسرعه، معناه ما دام وجد الماء يستطيع. انما الحيض هذا اول شيء، الحيض ليس بيده، هذا نقطه. الشيء الثاني ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. الشيء الثالث انه امر يطرد احيانا، ممكن تحيض مرة 15 يوم، ما استطعش هذا. طيب الأمر بعد هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن تطهر البيت. قال لعائشة هذا اصنعي لما حاضر، وهي كانت أن تدخل مكة، قال لها اغتسلي، ها اغتسل الإحرام وادخل، يعني محرمة، هي محرمة من الأول، محرمة قبل أن تأتي مكة، لكن اغتسلت وأخرت الآن لما طهرت، أخرت مناسك الحج لما طهرت. فقال اصنعي ما يصنع الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب المرأة، خليكم معي، خليكم معي بس المرأة، يعني ممكن واحد يسأل سؤال أنا هاجي عليه فيكون التحصيل حاصل في الوقت يروح على نفسه. المرأة اللي هي بركة ما فيكم الجارية الأم السوداء، حديثها في الصحيح، ليه كانت عائشة رضي الله عنها ما كانش لها منزل إلا المسجد، الجارية الأم السوداء التي أسلمت ولم يكن لها ماء ولا بيت إلا المسجد، فكانت جالسة في المسجد هذه واحدة، وكانت عائشة تجلس معها تستمرها وتحدثها وتحدث عائشة. تمام. طب ما يحتمل للمرأة دي أن تحرم. إذا نحن معنا عبيد ولا جنبا، أول شيء الآية ولا جنبا إلا عبيد سبيل، ليس قطعا مانع الحائط ليها، ما لو كانت قطعية، قطعية الدلالة والمعنى، ما آية قرآنية ما في نزاع، لكن المعنى وما تحتمل عدة معاني. هذه نقطة، النقطة الثانية هي ذكرت الحائض ولا ذكرت الجنب؟ الجنب. طب اين الحائض؟ ناخذ من ادله اخرى، ناخذ من ادله ايه؟ اخرى. طب حديث اني لا احل المسجد لا جنب او ايه؟ او حائض، احنا قلنا ده حديث في جسر ابن الدجاجه المكبرات الصوتيه الخارجيه كلها مفتوحه؟ كلها؟ تمام، تاكدوا منها. في جسر ابن الدجاجه الحديث هذا حديث ضعيف. في ايه؟ قال الامام البخاري جسره لها عجائب من هذا الحديث، يعني ضعيف. طيب وذهب فريق اخر من العلماء الى جواز مكث الحائط في المسجد، هو الراجح انه لم يثبت الدليل الصحيح صريح يمنع الحائط من المكث واللغث والبقاء في المسجد مع عموم ايه؟ البلوى وحاجة الناس لمعرفة هذا الحكم، فلو كان هناك منع لثبت ذلك. وإذا كان الصحابيات يحتاجن إلى هذا الحكم، الصحابيات كنا يحتاجن إلى هذا الحكم، فلماذا لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما لم يتركه وتركه على أصل البراءة الأصلية واستصحاب الحال، ولو كان محرما ممنوعا صرح به صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء بيستدل على المنع هنا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة نولين الخمر المسجد، نولين الخمر المسجد، وهي حق نولين الخمر بالمسجد. احنا كنا الخمرة سجادة صغيرة كانت في المسجد، منهم من يقول هي كانت في المسجد، وعائشة تخرج من الحجرة تدخل وتجيبها من المسجد. ومنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كلمها وهو شق في المسجد وراسه ممتدة من الحجرة، فقالت ايه اني حق، فقال ان حيضتك ليست في يدك جرحة. منهم قال لا ده هو قصر، ليست في يدك، ليس باستطاعتك منع الحيض او رد الحيض او مجيء الحيض. الحديث ده متنازع فيه مع انه في الصحيح، متنازع الدلالة فيه بين الفريقين. اللي قالوا ممنوع تمكث في المسجد قالوا ده دليل، واللي قالوا لا يجوز هو ده دليل فرض. ففي الحقيقة إذا تنازع الفريقان الدليل قلنا دعوا هذا الدليل جانبا وتعالوا بنا للأدلة التي صريحة أو ظاهرة في الدلالة على جواز مكث الحائض ولبث الحائض وبقاء الحائض في المسجد. فقال هنا وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز مكث الحائض في المسجد ما دام هي متحفظة، ما دام هي مستدبرة وتأمل أن يتنجس رأس المسجد فلا بأس، هو الراجح لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكث في المسجد مع عموم البلوى. مع ايه؟ عموم البلوى وحاجة الناس لمعرفة هذا الحكم، فلو كان هناك منع لثبت ذلك. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة بإحرامها وهي حائض افعل كل شيء يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلم ينهاها إلا عن الطواف. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري أيضا يا إخواننا عندكم الأحاديث التي فيها خروج المرأة لمصلى العيد، أمرنا النسوة أن يخرجن، الحيض وغير الحيض والعواطف وذوات الخدور يشهدن العيد ودعوة الخير واجتماع المسلمين. ففرضنا أنهم لم يتيسر لهم يصلوا العيد في المصلى لخوف أو مطر، مش بيطرأ هذا ولا ما بيطرأش، يطرأ ويقع، هل أنهم ما خرجوا ما استطاعوا خروج المصلى إنما استطاعوا صلوا العيد في المسجد، في مسجد جامع، فهل نحرم هذه المرأة من البقاء في المسجد؟ ما نحرمهاش. معنى في الحديث أن المرأة تخرج المصلى وعند الصلاة تعتزل المصلى، صح تعتزل المصلى لكن تشهد الخير ودعوة المسلمين. إذا من هذا وغيره يترجح لنا القول بجواز مكث المرأة الحائض في المسجد بشروط أن تكون متحفظة مستكثرة تأمن من تنجس الفراش والقطعة والمكان. قال افعلي كل شيء افعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلم ينهاها عن الطواف. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري أن وليدة سوداء كانت تحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد أو حفش. ومعنى الحفش البيت الصغير، ومعلوم أن المرأة طحيض. ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت اليأس من المحيض أم لا، وهذه الجارية معروفة التي كانت تقول هي كانت تقول ويوم الوشاح من عجيب ربنا ألا إنه من بلد الكفر الجاني، دائما تردد هذا البيت ويوم المشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجان تردد البيت. فعيشة تنتهي الموضوع ده إيش قصة البيت ده؟ ألا ويوم المشاح من تعجيب ربنا ألطاف ربنا ها من كرامات ربنا ألا إنه من دار من من من دارة الكفر نجان. فقالت لا عيشة إيش الموضوع هذا؟ قالت في يوم من الأيام بنتي لسيد بنتي لسيد لبس المشاح فجاءت الحذاء واخذت المشاح وكرت على المشاح فقالوا انت اللي سرقت المشاح المشاح له قيمه وله زي المزرعه انت اللي سرقت المشاح لجريح. طب ما شافوش يوم الحلقه حدا جاءت اخذت المشاح ومشت بس منه قطع لحم احمر كده ما شافوش. الحديث صحيح مهم. فبينما هم يضربونها شوف ضربة ظلم صلى الله عليه حتى فتشوا قبلها. ايش الظلم هذا ازاي؟ فبينما هم يضربونها جاءت الحجية ورمت الوشح فبرئت ساحتهم فاعتقوا وأسلم. جاءت عند عائشة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتردد الزيت ويوم الوشاح عرفتم ما يوم الوشاح ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجان من ديار الكفار من دولة من أي الكفار ألا إنه من بلدة الكفر أنجان بيعرف فعلا نعمة الله عليه. فإن من عرف قبح الكفر تلذذ بطعم الإسلام والتوحيد معنا يا أخوان ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. نعم إن الإسلام ده يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ويخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الإسلام قال جاني أذن قال الله أكبر ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. لازالت ألطاف ربنا عز وجل علينا دائمة مستمرة متتابعة. فكانت تردد البيت فعائشة رضي الله عنها إيه موضوع الوشاح هذا؟ فحكت لها في القصة. الشاهد اللي يهمنا من الناحية الفقهية أن هذه الجارية كانت ما تشغلوا ده الساعة عملوا شغلوا الساعة شو شغلوا الساعة شوف جمال عدم شغلوا الساعة ده شيء الساعة كان البعوض هرب ما شاء الله خير إن شاء الله. ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فكانت الرد الشاهد في من ناحية الفقهية كيف أنها مكثت في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصلها ولم يسألها عن شيء وبقي دل على أنه جائز البقاء والبقاء حيث أنه لم يكن لها بيت إلا المسجد لم يكن لها بيت إلا المسجد وترك الاستفسار في نعم في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم فين؟ في المقال. تركوا الاستفسار، النبي ما استفسر صلى الله عليه وسلم، هل استفسر؟ ما استفسر. ما الشاهد؟ ما سأل دي عمي بتروح فين؟ بتحيد ولا آيسة ولا ما أنتش آيسة؟ ما سأل فكون عليه الصلاة والسلام الحمد لله لا يستفسر دل على إيه؟ جواز الأمر. ترك الاستفسار في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قاعدة أصولية يرجع الناس إليها الاستنباط والقول بالعموم في المسألة. بارك الله فيك. يقول ومعنى الحفظ البيت الصغير ومعلوم أن المرأة تحيض ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت اليأس من المحيض أم لا فترك الاستفسار دليل على عموم الحكم والله أعلم. طيب المسألة الثانية ما هي؟ نحن عايزين نعرفها. ها؟ بس المصحف قرأ القرآن. طيب خلينا ننظر هذه المسألة. قراءة القرآن ومس المصحف. اختلفت آراء العلماء في قراءة حائض القرآن ما بين محرم ومجرم. والذي يترجح والله أعلم أن يجوز له قراءة القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح. طيب هي الآن حائض ممكن تمس القرآن حائض أو لا تخرج من خلال هناك حائض مثل القفازات مثل ما إلى ذلك تلبس في الدم أو لا بأس تخرج من خلاف المشكلة لأن هذه من المسائل والمشاكل الخلافية بين الفقهاء. قال يجوز لها قراءة القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح وأيضا عموم حديث اصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. قال وخذاب البخاري وابن جرير وابن المنذر إلى جوازه وحكي عن من وعن الشافعي في القديم حكوا عنهما ابن ابن حجر في فتح الباب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منعها من القرآن سنة أصلا فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. قد كان النساء يحيطن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالسلاطين لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين كان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نهيا لم يجوز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك. وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. وأما الذكر والتسبيح وقراءة كتب الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليهم واستماع القرآن فلا خلاف في جواز ذلك والله أعلم. إذا الذكر ما في خلاف، التسبيح ما في خلاف، قراءة كتب الحديث ما في خلاف، الزهد كذلك، الدعاء والتأمين على الدعاء واستماع القرآن لا خلاف في ذلك في جواز ذلك. إنما الخلاف أين؟ ها؟ مس المصحف هذا واحدة، القراءة الثانية القراءة المكت في المسجد. نرجع مرة أخرى لأصل درسنا. كم قلنا الآن؟ ذكر المؤلف سبعة أشياء. سبعة إيه؟ أشياء. الجماع، الطلاق، الصلاة، الصيام، الطواف، المكت في المسجد، مس المصحف. لو الطرف الثالث يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ثلاثة أشياء. الصيام، لو فرضنا أن المرأة كانت حائضة قبيل الفجر طهر ينعقد صيام لم تغتسل إلا بعد الفجر صيامها صحيح، طهر قبل الفجر لكنها لم تغتسل. مثال ومثال جنوب، إذا كان قبل الصلاة جنبا ينعقد صيامه واغتسل بعد الصلاة بعد طلوع الفجر، اغتسل بعد طلوع الفجر صيام صحيح، كذلك صيامها صحيح. الصيام الثالث ايه؟ الطلاق. نحن نقول ان الطلاق البدائي يقع سواء طلقت المرأة وهي حائض أو طلقت وهي طالق. معنى يقول الطلاق البدائي الصواب من أقوال العلم أنه يقع ويحصل. رجل طلق زوجته وهي حائض هذا اسمه عند العلماء طلاق بدائي، لأن الأصل أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في طهر أو في هي حامل بين الحمل أو هي حامل بين حمل إنما يطلقها وهي حائض، هذا طلاق بالتأكيد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يحسن، وجمهور العلم على أنه يقع ويحسن، وهذا هو الصواب. لكن هو فرض المسألة هذه متى؟ هي طهرت ولم تغتسل، ما حكم الطلاق هنا؟ يحسب ويقع. الثالث المكف بالمسجد بوضوء ويجوز من غير وضوء، لأن احنا قلنا جواز مكف الحائط في المسجد، لف وبقاء الحائط فين؟ في المسجد. طيب تعالوا بنا للشرح، قوله باب الحيض. قال بعض العلماء إن دماء النساء بحر لا ساحل له، ولكن بواب العلماء وهذبوها حتى صارت من أسهل أبواب في الخير. عندكم رسالة جميلة جدا للشيخ ابن عثيمين، الدماء الطبيعية وأحكامها والمباحث المتعلقة بها، تكلم على كل ما يتعلق بأحكام دم الحيض والاستحاضة والنفاس في هذه الرسالة. الدماء الطبيعية يقتني أي إنسان منها، رسالة صغيرة موجزة لكن كبيرة المعاني والمباحث، ربما لا تجد تلخيص هذه المباحث في مثل هذا الجزء الذي جاءنا به الشيخ رحمه الله تعالى. قال بعض العلماء إن دماء النساء بحر سهل لنا، ولكن بواب العلماء وأدبوها حتى صارت من أسهل أبواب الترتيب. قول الدماء الخارجة، عندكم صفحة كم؟ صفحة كم؟ كم؟ يا الله كلكم نسخة خارجة؟ ايش نسخة خارجة؟ كلكم ابن رجب؟ صلى الله. طيب الدماء الخارجة من النساء ثلاثة، الحائض، تعرف الحيض في اللغة السيلان، يعني سيلان الشيء وجريان معنا. طب اصطلاحا قال دماء طبيعية تصيب المرأة يعني الصبي، لأن الصبي يعرف بلوغ كم حال الصبي، بلوغ سن 15 سنة، طيب أن ينبت شعر العان، أن يحتل، من ذات محط الصبرية الحيض والحمل، حيض والحمل معنى. قال دماء طبيعية تصيب المرأة في أيام ماذا؟ أيام المعلومات إذا بلغت، إذا إيه؟ بلغ ولا حد لأقل. هل لو سئلت أنت الآن، لو سئلت هل للحيض سن معين؟ الجواب لا، الراجح الجواب لا، لأنه يختلف من جيل إلى جيل، ومن بيئة إلى بيئة، ومن جو إلى جو يختلف. ولا حد لأقل سن للحيض ولا لأكثره، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن المنذر وابن عثيمين رحمه الله. ليه؟ لأن العبرة يأتي وإنماء بوجود الدم، فطالما الدم يسيل ويجري فتتعلق بأحكام ويعرف الطهر بأمرين. الأمر الأول القصة البيضاء السائل اللزج الأبيض الذي يفرزه الرحم، هذا واحد. الثاني بالجفاف، ثاني بالجفاف. قال لقوله، يقول لقوله تعالى والنائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر والنائي لم يحضن. وجه الدلالة أن الله عز وجل رد الأمر إلى النائي ولم يرده إلى سن محدد، فرده إلى أمر معقول معلل. طيب اليأس عدم وجود ايه؟ الدم معنى ولا لا؟ طيب واللائي لم يحض كذلك دم. وجود الدم يترتب عليه احكام ومسائل، انقطاعه يترتب عليه احكام وسائل. قال وكذا لا حد لاقله او لاقل مده الحيض ولا لاكثره. وكما ذكرت لكم ذكروا في كتب الفقه ان امراه كانت تحيض تحيض يوما في الشهر، فتحيض في الشهر ثلاث مرات، تحيض يوم وتطلع تسع ايام ويوم تسع ايام ويوم تسع ايام. طلقت قالوا شهر واحد خرجت من عدة. السلام عليكم ورحمه الله. انترك حكم الفطار يقول الاشياء دي موجوده، يخلق الله ما يشاء. بل ذكر الشيخ ابن عثيمين انه يمكن ان المراه تحيض لفتره ساعات مع زوجها، ساعات مش 24 ساعه فقط معنا. وذكرت لكم من قبل ان جده بلغت هذه الحاله ولها 21 سنه. ذكرت لكم هذا ولا لا؟ كيف حلها شيخ ناصر الجبلي؟ حلها زي الفزور اللغز. طب تعال هنا بقى، تعال تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، اعطوا له سر، اعطوا له سر، تعال هنا. لو زي ما بيسلم معاه زي ده، تعال هنا، تعال هنا، انت جايب مسلم وعاملين لك وسيم كمان. فخليك معنا، احنا الان قلنا واحده بلغت مرحله الجدوده جدا جدا وعمرها 21 سنه، هنحل اللغز هذا ازاي؟ اذا هي اتزوجت وعمرها 9 سنين، شفت ازاي بقى؟ وسنه وجابت واحده، والواحده دي كبرت اتزوجت برضه وعمرها 9 سنين، فحملت في السنه دي جابت حاجه. فالمهم فتصير الولد دي جدة ولا لا؟ وعمرها 21 سنة جد. طبعا ممكن واحدة في الزمن هذا تبلغ يمكن 40 سنة لسه ما تزوجتش، العنوز بدها موجودة في مجتمعاتنا، هذه مصيبة عظمى. اي نعم، انا اعرف امرأة 40 سنة لسه ما تزوجتش و45 لسه ما تزوجتش، وفي امرأة انا عارفها في مصنع، في مصنع مصانعنا في 100 طن 65 سنه مدير الاعمال لسه ما اتزوجتش، وفي واحد بيخطب واحده 6 سنين لسه ما دخلش. ايه الغبكه دي؟ امور مش طبيعيه، مش صح كده، مش صح. انا عشت في بلاد اليمن ممكن الولد بلغ 21 سنه بيتزوج زوجتين وثلاث نساء 21 سنه ومع معه سيارات ومش عارف ايه، وخد لك من هذا القبيل تاجر وتجر 21 سنه ومتزوج ثلاث نساء ومعه من دي ثنتين ومن ده واحد ومن دي ثنتين. اذا الحقيقه هذه اشياء ما تستغربش، المراه التي بلغت الجدوده هذه عمرها 21 سنه. 21 سنه ليه؟ تزوجت وبنت 9 سنين، والنبي عليه الصلاه والسلام بنى بعائشه في 9 سنين. بس ارفع النظام شوية، أجبن لك الموضوع تمام؟ طيب خير إن شاء الله، جزاك الله خير. وبنتها تزوجت وهي برضه بنت 9 سنين وخليها بركة، بركة الله فيك. فالآن ممكن الواحدة شهدنا من هذا تحيض في الشهر إيه؟ يوم واحد وتطول 9 أيام ويجي لها، فممكن تخرج عدتها في شهر واحد بثلاث إيه؟ حيض. ثلاث بارك الله. قال وكذا لحد لا حد لاقل مده الحيض ولا لاكثره، وهو اختيار شيخ الاسلام وما لا اليه صاحب الانصاف. من صاحب الانصاف؟ تعرفتموه؟ لكن عشرة الدنيا منه. يلا يا كريم، من صاحب الانصاف؟ صاحب الانصاف في المذهب الحنبلي الإمام المرداوي معناه يقول لك صاحب الإنصاف، إنصاف 10 مجلدات كده جميلة يعني متوسطة مش كبيرة أوي ولا صغيرة، 10 مجلدات اشتريهم واقعد اقرأ بقى الفقه والخلاف، مسائل الخلاف، إنصاف بإيه؟ المذهب الحنبلي. عن إخوان الإمام المرداوي مشهور جدا، وهو يعرض مسائل الخلاف ويرجح. بارك الله فيك. كنت تشتروا إن شاء الله أي مكتبة، هو على فكرة المعرض الأيام دي مكتبة القلم، معرض الكتاب مفتوح لأهل القلم. ها؟ معرض صناعي؟ بس أنا قررت معرض الكتاب كنت عارف أدخل على النت بس وأشوف إن شاء الله أدخل على النت. ما فيش في المعرض عند الشيخ أبو معالي يجيبوا لكم منصب، ما فيش شيخ أبو معالي موجود في مكاتب دمياط. المهم اللي عايز قطع غيار هيجيبها من أي مكان، واللي عايز كتاب هيجيبها من أي مكان، واللي عايز سمكرة في فرس كور في دمياط في العربية. المهم أي حاجة اللي عايز الكتاب هيحصل. جزاكم الله خير. وزعلان بس عشان سنتر الرسول. طيب قال النفاس، اذا الان كم حاجه نضبط معنا الحياه. طب النفاس، النفاس في اللغه من نفس الله، من نفس الله كربته، يعني ايه ماخذ من التنفيس. فهو نفاس لانه نفس للمراه به، لان المراه تتكلم عند الحمل والولاده. وايضا قالوا ايه، لا هو ماخوذ من معنى ثاني، الدم ذا اسمه نفس، واحيانا الدم كله نفس. وذلك يقول لك الدباب ليس له نفس ايه سائله، ما بيجيبش كده زي ما تذبح الشاة ولا الدجاجه ولا البقر ولا الغنم الى اخره. طيب قال قال الله تعالى حملته امه كرها ووضعته كرها. ومنه قول النبي عليه الصلاه والسلام من نفس عن مؤمن كربة. طب انا اسالكم سؤال، الحيض اللي له اسماء تانية ولا مالوش؟ ها؟ الحيض او شيء الحيض ها؟ له اسماء عند الفقهاء؟ نعم له اسماء، منهم الطمث، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. طيب الطمث، العراك، الضحك، فضحكت فبشرناها بغلام، معنى الضحك، الإكبار، الإعصار، الدرس، الدرس الدال والراء والسين، الدال درست المرأة أي حرب، نفست نفست نفست المرأة أي حرب أيضا، نفست أنا بستي أنا بستي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعشت أنا بستي يعني أحط على. إذا الأسماء عند الشيخ مع الجبل يلا صنع الطامع، إذا ها الطامع، العراق، الحيض، الضحك، الكبار، العصار، الدرس. يقال للمرأة التي حضرت درستي درست، معناه يقول النفاس في اللغة عرفناه. طيب تعال بقى في الاصطلاح، دماغ تخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. طيب الآن إحنا عارفين الوضع والميلاد الطبيعي صح؟ طيب افرض المرأة شق بطنها فأخرج ما فيه، هذا الرحمة، وما خرجش أي دم، لا تأخذ حب النفاس حتى يخرج دم من الموضع المعتاد. لا تأخذ حكم النفاس بقطع الصلاة وما إلى ذلك حتى يخرج الايه الدم من الموضع المعتاد، وهو الفرج. هذه مسألة ينبغي يتنبهها الناس، لأن كثر في النساء مسألة شق البطن وإخراج الجنين من أجل الوضع الولادة لا تسمى بالعملية القيصرية وما إلى ذلك. قال وقد اتفق العلماء على أن النفاس لا حد لأقله، واختلفوا في أكثر، فقال بعضهم إلى الأربعين أو الستين، ولم يأتوا بدليل على ذلك. واختار شيخنا رحمه الله أن النفاس تجلس أربعين يوما ولا تزيد على ذلك، لكن لو رأت الطهراء قبل ذلك فإنها تغتسل وضوء صلي. عن أم سلمة قال كانت النفاس تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. أربعين إيه؟ يوم. أربعين يوم. ولكن الحديث ده فيه مشاكل إسنادية. من العلماء من يصححه ومنهم من يحسنه وطائفة تضعفه والراجح تضعيفه. الراجح تضعيفه. وإن كان أكثر فمن فضل. تجلس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعين يوما. إذا كان هذا الأثر يعني الكثرة فلا شك هذا هو الأكثر في ذات الزمان والأكثر في هذا الزمان. لكن لو أن المرأة طهرة قبل الأربعين أطهر وتغتسل وتصلي. لو أنها مكثت أكثر من الأربعين كذا العبرة وجدة وانقطاع. قال النبي وقد اجمع العلماء من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والتابعين ومن بعدهم على ان النساء تدع الصلاه اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي. فاذا رات الدم بعد اربعين قال احمد والشافعي وسفيان الثوري وابن المبارك واسحاق تغتسل وتصلي الصلاه. يعني قال احمد والشافعي وسفيان الثوري وابن المبارك صار غير هؤلاء كأبي حنيفة ومالك اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وغير هؤلاء المذكورين جوزوا أن تمكث زيادة عن أربعين العبرة لوجود الدم والقطع. قوله الاستحاضة هي استمرار نزول الدم وجريان في غير أوانه. الحيض والنفاس غير أوانيه عن حملة بنت جحش قالت كنت أصطحاب حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام أستفتيه وقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنطأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قد وقسم العلماء المصحابة إلى ثلاثة أقسام: المعتادة، وهي والثانية المميزة، والثالثة المتحيرة. المصحابة العلماء قسموا إلى ثلاثة أحوال: معتادة أو مميزة، يعني اعتادت مجيء الدم في يوم 21 من شهر مثلا وينقطع بعد 7 أيام مثلا. طيب، مميزة لم تستطع أن تعمل بالعادة، تميزه فدم الحيض أسود قاتل يعرف، دم الاستحاضة دم أحمر ليست له رائحة ممكنة، وليس دما قاتما ولا محتدما. كذلك إذا لم تكن لا معتادة ولا مميزة فنأتي الحالة ثالثة المتحيرة. احتار، لم تستطع التمييز بالعدل، لم تستطع التمييز بنوع ما، لا بلون ولا بقوام ولا برائحة ولا غير ذلك من الأنواع، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله لطول هذا البحث وكونه من الأبحاث الشائكة العويصة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في هذا المكان المبارك إن شاء الله من بعد صلاة المغرب مع درس روضة المتنزل شرح بداية المتفقه إذا كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. وأقم الصلاة.